بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل، باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة. الإضافة هنا صلاة الجماعة من باب إضافة الموصوف إلى صفته. واعلم أن من رحمة الله عز وجل وفضله على هذه الأمة أن جعل لها اجتماعات يحصل بها التعبد لله عز وجل والتعارف والتآلف بين المسلمين. وهذه الاجتماعات منها ما هو اجتماع عمري وهو الحج، ومنها ما هو اجتماع حولي وهو الاجتماع في صلاتي العيدين، ومنها ما هو اجتماع أسبوعي وذلك في يوم الجمعة، ومنها ما هو اجتماع يومي وذلك في الصلوات الخمس. ثم هناك أيضا اجتماعات لها أسباب كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. وصلاة الجماعة من أعظم شعائر دين الإسلام، ولهذا شرعها الله عز وجل لحكم وفوائد، منها إظهار شعيرة من شعائر الله عز وجل وهي الصلاة، ومنها ما يحصل بها من التآلف والتعارف، ولأجل أن يتفقد الناس بعضهم بعضا فيتفقدون المريض والفقير ومن كان في حاجة. وفيها أيضا إظهار هيبة المسلمين، لأن اجتماعهم وأتلافهم مما يغيظ أعداءهم. وصلاة الجماعة واجبة وهي فرض عين، وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة. قال الله تعالى: واركعوا مع الراكعين. وقال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فإذا أوجب الله تعالى صلاة الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى، ولأن صلاة الخوف يسوغ فيها ترك شيء من الشروط والأركان والواجبات. وكان بالإمكان أن يؤمر كل إنسان أن يصلي منفردا، فلولا وجوبها لما سقطت هذه الشروط وهذه الأركان. وأيضا لو كانت فرض كفاية لاكتفي بالجماعة الأولى دون الجماعة الثانية. ومما يدل أيضا على وجوب صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهم بتحريق بيوتهم عليهم، وهذه عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل أعمى فأذن له ورخص له في ترك الجماعة، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع الندى؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا وجبت صلاة الجماعة على الأعمى الذي لا يبصر مع أن فيه نوعا من العذر، فلا أن تجب على غيره من باب أولى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا دليل أيضا على وجوبها، لأنه قال وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فهي واجبة. وأقل الجماعة اثنان، وقد روي في ذلك حديث عند ابن ماجه وفيه ضعف، الاثنان فما فوق جماعة. وينبغي للإمام في صلاة الجماعة أن يحرص على أمور، منها أولاً أن يكون عالماً بأحكام الصلاة وبفقه الصلاة، لأجل أن يتعبد لله عز وجل لنفسه ولمن يقتدي به على بصيرة. ومنها أيضاً أن يحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون صلاته كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن واجبات الإمام أيضاً أن يكون منضبطاً في مواظبته، لأن مواظبة الإمام على الإمامة فيها قيام بالواجب وسبب لإقبال الجماعة عليه، لأن الجماعة المسجد إذا رأوا الإمام يكثر تخلفه فإنهم يتفلتون هاهنا وهاهنا. والإمام إذا حرص على المواظبة والقيام بواجب الإمامة فإن هذا من المرابطة. ومنها أيضاً أن يكون منضبطاً في وقته بحيث لا يتقدم ولا يتأخر، لئلا يشق على الناس بالتأخر أو يغرر بهم في تقدمه فتفوتهم صلاة الجماعة. ومنها أيضاً أن يحرص على تفقد جماعته ومتابعتهم قدر الإمكان وحسب الطاقة، وأن يتخولهم بالموعظة إما بالدروس النافعة أو أن يقرأ عليهم شيئاً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ومنها أيضاً أن يحرص على متابعة من يعمل في المسجد من العمال وغيرهم، لأجل أن يهيئ المسجد للمصلين من حيث النظافة ومن حيث تهيئة ما يتعلق بالمصلين ويريحهم ويجعلهم يصلون بحضور قلب وخشوع، لأن هذه المساجد بيوت الله عز وجل، فالواجب علينا أن نراعي حرمتها ومكانتها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أن ترفع رفعاً معنوياً ورفعاً حسياً. فالرفع الحسي ببنائها وصيانتها والقيام عليها، والرفع المعنوي أن يتعبد لله عز وجل فيها من صلاة ودعاء وقراءة وحلق علم واعتكاف وغير ذلك. فالإمام عليه واجبات، ومتى اتقى الله عز وجل وأخلص لله تعالى النية وعلم منه سبحانه وتعالى صدقه ورغبته في الخير فإنه ييسر لهذا الأمر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.